بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا 25، درس 25 من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول: الدعوة السادسة: ندعي أن الشرع لو لم يرد لكان لا يجب على العباد معرفة الله تعالى وشكر نعمته، خلافا للمعتزلة حيث قالوا إن العقل بمجرده موجب. كما المناظرة هكذا البارحة. طيب، ويعني الأمر عجيب جدا في المناظرة، أنه كان يعني ينقل كلام الإمام الغزالي، وفي كتابه في الرد على الأشاعرة ينقل من كلام الإمام الغزالي، ومع هذا يعني هذه المسألة شكله ما قرأها حتى الصحيح ممكن بس. طيب، قال: وبرهانه هو أن نقول العقل يوجب النظر وطلب المعرفة لفائدة مترتبة عليه، أو مع الاعتراف بأن وجوده وعدمه في حق الفوائد عاجلا وآجلا بمثابة واحدة. طيب، فقط أنا أريد أن أتي إلى هذا الأمر: العقل بمجرده موجب. الآن الوجوب عقلي عند المعتزلة، صح؟ طيب، هو عقلي، وعند السادة الماتريدية كذلك عقلي، صح؟ وجوب شكر المنعم عقلي. طيب، والمرة الماضية تكلمنا على هذا الأمر والفرق بينهما، صح؟ فالفرق في الحقيقة بين الفريقين أن المعتزلة الوجوب عندهم عقلي لأنه ذاتي، لأنهم يقولون بالصفات الذاتية للأشياء من حسن وقبح، لذلك كان عقليا بناء على هذا الأصل. فلذلك ليس الأمر أن العقل هو المرجع الأول عند المعتزلة، بل الأمر في ذاته، هم يدعون أمرا في ذاته ثم يقولون العقل هكذا. فلذلك يعني إذا قيل المعتزلة يؤلهون العقل أو كذا من هذا الكلام، هم ليس مرجعهم العقل، ليس المرجع الأخير هو العقل، العقل فقط كاشف عن الأمر في ذاته، عن الأحكام الذاتية للأشياء. وهذا فرق كبير، صح؟ الذين يقولون مطلق القول بالوجوب العقلي خطأ، أولا سيخطئون الماتريدية، ثانيا هذا ليس يلزم بهذه الصورة، صح؟ الآن حاصل قول المعتزلة أنه واجب عقلا لأنه واجب ذاتي، لأنه حسن ذاتي مثلا، حسن ذاتي للعقل؟ لا، في ذات الأمر، في ذاته، مثل أن شكر المنعم هذا في ذاته أمر حسن، والعقل كشف عنه، والعقل فقط كشف عنه بالضبط. المعتزلة عند الماتريدية أنه كشف عن اختيار الله تعالى لكون هذا حسنا. لا، أن الأمر راجع إلى الله تعالى عند الماتريدية. فدور العقل يعني عند الماتريدية كان أكثر من عند المعتزلة؟ لا، نفس الشيء من هذه الجهة، لكن الماتريدية يقولون الله تعالى كشف لي بالعقل أن هذا الأمر حسن، أو أنه سيثيبني على هذا، أن الله تعالى اختار أن يثيبني. المعتزلي يقول بل يجب على الله تعالى، لأن هذا هو هذا، فيجب على الله تعالى أن يفعل كذا وكذا. ولكن في ذات الشكر لله سبحانه وتعالى، ذات الشكر لله سبحانه وتعالى، هذا الشيء لو يكون له ذات، كيف هم يقولون أنه حسن لذاته، لذات الشكر؟ من حيث هو حسن، وهذا الذي ناقشه الإمام رضي الله عنه في الدرسين الماضيين، صح؟ أنه هناك حسن وقبح ذاتي للأشياء، هذا ما يقصدونه، أنك مهما قلت لي شكرا لله تعالى فأنت هذا الأمر في ذاته حسن. طيب، الفرق بين الأشياء المعدودية فقط الأطن هل قاصر عن كشفي عن اختيار الله تعالى أم لا؟ نعم، هل العقل قاصر في كشف ذلك أو لا؟ طبعا الماتريدية بينهم هناك اختلاف في هذا، لكن على الأقل القول يعني الأقرب هو هذا، أن الحسن والقبح راجع إلى اختيار الله تعالى. الله تعالى خلق العالم بحيث أن يكون بعضه حسن وبعضه حسن وبعضه قبيح. لكن يعني الفرق حقا في هذا أو في يعني تكليف الإنسان بمثلا إثبات عقلي كان مثلاً، لأنه يمكن مثلاً يعني هل مثلا مذهب الأشعرية ينفون اتصال العقل أو وصل العقل إلى شكر المنعم؟ لأن المثلة كما تعلم سيدي أن يدرك العقل أنه هل يمكن أن أدرك بعقلي فقط تكليفا كلفني الله تعالى به في نظري في السماوات، صح؟ هذا هو محل النزاع بين الفريقين. نعم، الأشاعرة يقولون يعني هذا يمكن لكن لا يفيد، يعني لا، الأشاعرة يقولون هذا لا يمكن، لا يمكن. يمكن يستحق الشكر لكن لا يلزم العقل إلزام وجوب الشكر. يعني العقل لا يكفي في معرفة ما يكلفك الله تعالى إياه، لأن التكليف لاقتضاء هذا. فالآن أن الله تعالى إذا قلنا يقتضي منا شيئا بمعنى أنه يلزم عليه الثواب والعقاب مثلا، صح؟ هذا الأمر لا أستطيع أن أعلمه إلا بأن أعلم ما الذي اختار الله تعالى، لأنه كل شيء على السواء عند الله. الفرق بين المعتزلة والماتريدية من هذا الجانب كيف يكون الفرق؟ يعني بالنسبة هو يصل إلى شيء، يعني بملاحظته الحوادث بينهما كلاهما بنفس الطريقة يصلون إليها. يعني لا، يعني هذا يقول هذا حسن، لماذا حسن؟ أنا أسميها يعني اختيار الله تعالى، هو يسميها يعني ذاتي شيء ذاتي. لا، الفرق هائل سيدي، لأن الماتريدية يقولون لو شاء الله تعالى أن لا يكلفنا لما فعل، لكن الله سبحانه وتعالى جعل في العالم دليلا على أنه مختار لتكليفنا فقط هذا. والمعتزلة يقولون الأمر في ذاته لابد فيه من التكليف، لأن الأمر في ذاته هذا حسن وهذا قبيح. لكن سيدي من جد مثلا الشاعر لو أحد وصل إلى مثلا أنه يوجد خالق وهو يريد مني شكر، هل هو مكلف أم لا؟ لأن كيف عرف أن الله تعالى يريد أن أشكره؟ وصل هذا الشيء، يعني كما يدعي ما تريد يا سيدي. أنا أرى الفرق بين يعني كيف أقول تكليف، يعني يمكن وصل العقل أدرك العقل، لكن في الأشعرية ليس مكلف، لكن في الماتريدية أصبح مكلفا. طيب، هذه الدعوة بالذات ستأتي إلى هذه المسألة، يعني أنا حتى لا أستعجل الكلام. جيد، نقرأ. طيب سمحوني أعيد. الدعوة السادسة: ندعي أن الشرع لو لم يرد لكان لا يجب على العباد معرفة الله تعالى وشكر نعمته، خلافا للمعتزلة حيث قالوا إن العقل بمجرده موجب. شغلتموه؟ طب شغله ونغلق الباب مثلا. قالوا برهانه هو أن نقول العقل يوجب النظر وطلب المعرفة لفائدة مترتبة عليه، أو مع الاعتراف بأن وجوده وعدمه في حق الفوائد عاجلا وآجلا بمثابة واحدة. فإذا أنا قلت هناك نظر، أنا أريد النظر، هل أنا أريد النظر لتحصيل غرض أريده؟ أو أنا أريد أن أنظر من غير فرق أصلا. طيب، قال: فإن قلتم يقضي بالوجوب مع الاعتراف بأنه لا فائدة فيه قطعا عاجلا وآجلا، فهذا حكم الجهل لا حكم العقل، فإن العقل لا يأمر بالعبث، وكل ما هو خال عن الفوائد كلها فهو عبث، وإن كان لفائدة فلا يخلو، إما أن ترجع إلى المعبود أو إلى العبد، ومحال أن ترجع إلى المعبود تعالى وتقدس عن الفوائد، وإن رجعت إلى العبد فلا يخلو، إما أن يكون في الحال أو في المآل، أما في الحال فهو تعب محض لا فائدة فيه، وأما في المآل فالمتوقع هو الثواب. ومن أين علم أنه يثاب على فعله؟ بل ربما يعاقب عليه، فالحكم عليه بالثواب حماقة لا أصل له. فإن قيل يخطر بباله أن له ربا، إن شكره أثابه وأنعم عليه، وإن كفر نعمه عاقبه عليه، ولا يخطر بباله البتة جواز العقوبة على الشكر والاحتراز عن الضرر الموهوم في قضية العقل كالاحتراز عن المعلوم، والاحتراز عن الضرر الموهوم في العقل في قضية العقل كالاحتراز عن المعلوم. يعني إذا أنت وهمت شيئا كأن وتحذرت منه مثل مثل كأنك تعلم شيئا ما فتتركه لهذا الباب، أي إن الوهم يكفي في معرفة وجوب شكر المنع من هذا الباب. طيب. لا فرق بين الوهم لا لأن هو حتى الوهم أحيانا يقتضي منك أن تفعل شيئا ما، مثل إنه إذا أنا دواعيا حتى لو كانت داعية موهوم يعني السبب موهوما، نعم تكون داعية للنظر. لأن إذا أنا والله وجدت حبلا مبرقشا هنا تحرك من هنا إلى هنا فسأظنه أفعى، صح؟ لأن بغض النظر عن يعني عن الخوف الطبيعي، لأن أنا بمجرد رؤيتي لهذا عندي احتمال إنه أفعى وإن كان احتمالا صغيرا، فيجب علي أن أبتعد، صح؟ لو جاءنا شخص وقال هناك أسد على باب العمارة، نحن لا نعلم هذا الشخص صادق أو كاذب، كل واحد منا بالضرورة سينزل وهو حذر، صح؟ يستحيل أن ننزل في براحتنا تماما، وإن كنا يعني حتى لو جاءنا هذا الشخص وهو كاذب، نحن نعلم أن هذا الشخص يعني يكذب أو يتصور منه الكذب، لكن قد ننزل عندنا نوع حذر لأنه يمكن يصدق هذه المرة. هذا الوهم، هذا حكم الوهم. فالآن حتى حكم الوهم يكفي أحيانا في أن نتصرف وفقه. طيب فإن قيل يخطر بباله أن له ربا إن شكره أثابه وأنعم عليه، وإن كفر نعمه عاقبه عليه، ولا يخطر بباله البتة جواز العقوبة على الشكر. والاحتراز عن الضرر الموهوم في قضية العقل كالاحتراز عن المعلوم. قلنا نحن لا ننكر أن العاقل يستحثه طبعه على الاحتراز من الضرر موهوما ومعلوما، فلا يمنع من إطلاق اسم الإيجاب على هذا الاستحثاث، فإن الاصطلاحات لا مشاحة فيها، ولكن الكلام في ترجيح جهة الفعل على جهة الترك في تقرير الثواب والعقاب، مع العلم بأن الشكر وتركه في حق الله تعالى سيان لا كالواحد منا، فإنه يرتاح بالشكر والثناء ويهتز له ويستلذه ويتألم بالكفران ويتأذى به، فإذا ظهر استواء الأمرين في حق الله تبارك وتعالى فالترجيح لأحد الجانبين محال، بل ربما يخطر بباله نقيضه وهو أنه يعاقب على الشكر لوجهين: أحدهما أن اشتغاله به تصرف في فكره وقلبه بإتعابه وصرفه عن الملاذ والشهوات، وهو عبد مربوب خلقت له شهوة ومكن من الشهوات، فلعل المقصود أن يشتغل بلذات نفسه واستيفاء نعم الله تعالى، وأن لا يتعب نفسه فيما لا فائدة لله تعالى فيه، فهذا الاحتمال أظهر. هذا نوعا ما عمركم سمعتم بالرائيلية، شخص ادعى النبوة أنه رائيل لكنه نبي لكائنات فضائية، أن الذين أنشأوا الكائنات الحية في الأرض كائنات فضائية، ويقولون يعني أصلا نحن أنشأناكم حتى يعني تستلذوا بالحياة ليس لأن تكلفوا أنفسكم. قال الثاني طبعا والوجه نفسه واضح يعني في أن هذا الأمر أمر محتمل، أنت مخلوق بهذه البيئة بهذه الهيئة بهذا التركيب، وهذا التركيب يجوز أن تكون مخلوقا لأداء هذا المطلوب من حيث خلقتك. يعني قال الثاني أن يقيس نفسه على من يشكر ملكا من الملوك بأن يبحث عن صفاته وأخلاقه ومكانه وموضع نومه مع أهله وجميع أسراره الباطنة مجازاة على إنعامه عليه، فيقال له أنت بهذا الشكر مستحق لحز الرقبة، فما لك ولهذا الفضول، ومن أنت حتى تبحث عن أسرار الملوك وصفاتهم وأفعالهم وأخلاقهم، ولماذا لا تشتغل بما يهمك؟ فالذي يطلب معرفة الله تعالى فإنه ينبغي أن يعرف دقائق صفاته تعالى وأفعاله وحكمته وأسراره في أفعاله، وكل ذلك مما لا يؤهل له إلا من له منصب، فمن أين عرف العبد أنه مستحق لهذا المنصب؟ فاستبان أن مآخذهم أوهام رسخت فيهم من العادات يعارضها أمثالها ولا محيص عنها. ففي الحقيقة حتى ما أخذهم في هذا ليس ما أخذا حقيقيا، حتى نقول إنه أنا نعم أصل بدليل حقيقي إلى هذا الأمر. طيب سامحوني يعني أنا لأني أرى الأمر واضحا فأمر عنه يعني. قال فإن قيل فإن لم يكن مدرك الوجوب مقتضى العقول أدى ذلك إلى إفحام الرسول، فإنه إذا جاء بالمعجزة وقال انظروا فيها فللمخاطب أن يقول إن لم يكن النظر واجبا فلا أقدم عليه، وإن كان واجبا فيستحيل أن يكون مدركه العقل، والعقل لا يوجب، ويستحيل أن يكون مدركه الشرع، والشرع لا يثبت إلا بالنظر في المعجزة، ولا يجب النظر قبل ثبوت الشرع، فيؤدي إلى أن لا تظهر صحة النبوة أصلا. هذه المسألة يعني المسائل الواضحة يرحمكم الله، أنه عند ومررنا عليها من قبل مسألة أن وجوب النظر هذا شرعي عندنا. إذا قلنا إنه شرعي فالآن أنت تعرف صدق الشرع من وجوب النظر، وأنت تقول لي الوجب النظر واجب وعرفت كون النظر واجبا بالشرع، وهذه صورة دور واضحة صح؟ وهذا يعني ما يلزمون الأشعرية به. قال فالجواب أن هذا السؤال مصدره الجهل بحقيقة الوجوب، وقد بينا أن معنى الوجوب ترجح جانب الفعل على الترك بدفع ضرر موهوم في الترك أو معلوم. ليس الشرع؟ نعم؟ ليس الموجب الشرع؟ لا، سنكمل إن شاء الله. وإذا كان هذا هو الوجوب فالموجب هو المرجح وهو الله تعالى، فإنه إذا ناط العقاب بترك النظر ترجح فعله على تركه، أي لأن الله تعالى هو الذي اختار عقوبة من لم ينظر ترجح أن أفعل هذا النظر صح؟ لأن معنى الوجوب أن أفعل شيئا ما بحيث أني لو لم أفعله ترتب على ذلك الفساد في الآجل صح؟ قال ومعنى قول النبي إنه واجب أنه مرجح بترجيح الله تعالى في ربطه العقاب بأحدهما، وأما المدرك فعبارة عن جهة معرفة الوجوب لا عن نفس الوجوب، وليس شرط الواجب أن يكون وجوبه معلوما بل أن يكون علمه ممكنا لمن أراده. الآن مدرك ما هو أمر المدركان؟ كونه واجبا. طيب فالآن صورة الدور واضحة صح؟ يعني نأتي ندعو شخصا إلى الدين يقول أنا لا أنظر لأني لا أعلم أن النظر واجب، ثم إذا قلت لي النظر واجب بدليل القرآن أنا لست متأكدا من صحة القرآن صح؟ هذه صورة الدور. طيب كيف الجواب عن ذلك؟ يقول ليس وجوب النظر حاصلا بالشرع، يعني ليس هذا ليس الوجوب عينه حاصلا بالنقل الشريف، يعني لو وضعت النقل الشريف بل الشرع مخطر فقط بالضبط وصول ترتب الفعل، يعني بل بالنقل الشريف اعلم وجوب النظر لان الوجوب نفسه حاصل به صح. فهذا هناك انفكاك في الدور ان النقل فقط مخبر عن الوجوب صح، فهذه جهة دلالة ليس أنه هو السبب بل هو دال على هذا الإيجاب، ونعم ثم بهذا أعلم صدق النقل. ولكن هو يدل على وجوب النظر. نعم النقل الشريف يدل على الوجوب. نعم والنظر يدل على أنه يلزم أن يتم ما يدل النقل الشريف. لا نعم صح، لكن لاحظ كيف لو هذا لم يحصل سيبقى الوجوب موجودا. نعم فقط هو مخبر يعني. بالضبط. فإن وجوب النظر لا يتعلق بمعرفته يعني. بالضبط. أنه يجب عليه عرف أو لم يعرف. الآن لحظة. الآن عند ورود المعجزة عند هذا الشخص. في حال حصول الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما يلاقي شخصا يقول له أنا نبي ويجب أن تؤمن. هو فقط يخبره بأمر. إذا استمع هذا الشخص هذا الأمر فالآن هو مكلف. فقط بمجرد استماعه. أنا استمعت عندما أستمع هذا الكلام العقل يوجبني أن أنظر على هذا، ليس هذا الكلام، لأن هذا الكلام ليس لم يثبت عندي أنه الشرع صح. لأن ما ما ما هو الوجوب؟ ما سبب كون هذا الفعل واجبا في حقك؟ لأنه مثلا فيه خطر الأمر هكذا، أننا نقول الله تعالى يكلفك، هيك المسألة، الله تعالى يكلفك عندما يبلغ إليك الشرع، عندما يبلغ إليك الشرع تكون مكلفا، فهذا التكليف من الله تعالى، لاحظ. ثم أنت بعد أن تنظر تعلم صدق النقل. طيب ما العلاقة الآن، ما الذي يقوله الإمام الغزالي؟ يقول ليس النقل الشريف سببا لوجوب النظر، بل النقل الشريف دال على وجوب النظر فقط. تمام، لو كان هكذا لماذا لو لم يأتي كل النقل الشريف يكون دال يعني. نعم، إذا لم يأتي النقل الشريف أو لم يأتي الرسول، نحن نقول كالأشعري نعم. أننا يعني لم نرد به. نعم، أن الوجوب حاصل. لا، الوجوب إذا بلغت في الدار. بالضبط، الوجوب إذا بلغته الدعوة. يعني الآن لحظة، الآن المصحف الشريف مثلا، طيب أنا سأعطيه زيدا، عندما أعطيه زيدا وزيد يعرف هذا الأمر، بوصول هذا الأمر إليه يجب عليه أن ينظر، ليس قبل ذلك. تمام، ولكن وجوب النظر وحاصل قبل أن يأتي. لا، عنده مش قبل. ولكن الواحد لم يسمع هذه الدعوة، فقد رأى المعجزة، وبعد المعجزة هو لم يسمع الدعوة إلى الدين ورأى المعجزة عن بعد يعني؟ ممكن عن بعد عندما. طيب إذا يعني لم يسمع دعوة المدعي النبوة فهو لم يكلف بعد. هو هو هو ممكن سمع الكلام عنه النبي فقد، وأثبت نبوته بشرط القمر مثلا. طيب، وأمن بأنه النبي، ولكن لم يأتي، لم يصل إليه مثل النقل الشريف يلزم عليه أن ينظر إلى المعجزة. لا، الآن هو العقل دل على أنه يلزم عليه أن، لأن هو مش آمن أنه نبي صلى الله عليه وسلم. خلص، إذا أي شيء يأتي منه فهو بالضرورة حق ويجب أن يلتزمه. إذن وجوب النظر صار، وجوب النظر صار ليس بسبب مدلول النقل الشريف، فقد دل عليه على وجوب النقل. بالضبط، نحن علمنا أنه واجب بالنقل. الآن هناك أمر، ما لو أن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بهذا الأمر، يعني الآن أنه أي شخص مثلا الله تعالى نبأ نبيا ما على جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وكل شخص في الأرض سيكون مكلفا بالإيمان به حتى لو لم يأتنا أن نكون مكلفون به. طيب، يعني أنت كل إنسان يرى هذا الشخص لابد أن في لحظة رؤيته له لابد أن يكون مكلفا بالإيمان به، هذا ممكن لله تعالى. طيب الآن يقول الإمام، فيقول النبي إن الكفر سم مهلك والإيمان شفاء مسعد، بأن جعل الله عز وجل أحدهما مسعدا والآخر مهلكا، ولست أوجب عليك شيئا، فإن الإيجاب هو الترجيح والمرجح هو الله تعالى، وإنما أنا مخبر عن كونه ثم ومرشد لك إلى طريق تعرف به صدقي، وهو النظر في المعجزة، فإن سلكت الطريق عرفت ونجوت، وإن تركت هلكت. ومثاله مثال طبيب انتهى إلى مريض وهو متردد بين دوائين موضوعين بين يديه، فقال له أما هذا فلا تتناوله فإنه مهلك للحيوان، وأنت قادر على معرفته بأن تطعمه هذا السنور فيموت على الفور فيظهر لك ما قلته، وأما هذا ففيه شفاؤك، وأنت قادر على معرفته بالتجربة، وهو أن تشربه فتشفى، ولا فرق في حقي ولا في حق أستاذي بين أن تهلك أو تشفى. فإن أستاذي غني عن بقائك وأنا أيضا كذلك، فعند هذا لو قال المريض هذا يجب علي بالعقل أو بقولك، وما لم يظهر لي هذا لم أشتغل بالتجربة، كان مهلكا لنفسه ولم يكن على الطبيب ضرر. يعني الكفر إذا لم يبلغ، لم تبلغ إليه الدعوة لا يكون كافا، لا شيء، لا يكون مكلفا. أيوة، هنا لما قلت أن كافر قبل إن لا يلقى بكافر لو لم يكن مكلفا، هذا يكون المسألة يعني بالاسم. وأنا يعني الآن الإمام عندما يتكلم هنا سأل إن الكفر سم مهلك. يعني هذا يعني إن الكفر عنده بلوغ الدعوة حتى يعني نخرج من أما مسألة الاسم يعني أن الإنسان في حال عدم بلوغ الدعوة إليه وأنه غير مؤمن بالله تعالى، الأصل أنه يسمى كافرا بهذا المعنى، إلا أن يقال يعني أن هذا الذي شككت فيه أنه هل يسمى بهذا الأمر أو لا. الآن أنا لا أذكر بالضبط كيف المسألة، لكني أذكر أنه يعني يسمى كافرا. الله أعلم. بس الآن نقول يا الناس والحجارة أعدت للكافرين أم الجهنم أعدت للكافرين؟ نعم. إذن يلزم أنه ذلك. كثير من النصوص أنه غير مكلف، أن ذاك غير مكلف فلا يسمى كافرا. إن الله حرمهما على الكافرين. لا هو يعني الآن هو خارج عن التكليف عند الأشعرية. هذه أدلة كأنه يعني يسهل طريقة المعتردية سيدي. كيف؟ لأنه يعني إذا بلغت الطبع لا ينظر. طيب. يعني نفس الشيء إذا لم تنظر يعني لأنه لا ينظر في البداية. فقط يعني هناك بلوغ الدعوة ولكن لا يؤثر فيه يعني. لا يؤثر في نظره يعني ولا ينظر. طيب. يعني الناس مثلا عندما يقولون يعني كيف يعني أنت تلزمهم بالإيمان هم لم يبلغوا الدعوة. إذا بلغت الطاولة ولم ينظر نفس الشيء يعني بالنسبة له. عند بلوغ الدعوة يجب النظر. نعم. نعم. حصول شيء يستفزه. يعني بالنسبة للرجل ليس بالنسبة للنفس الأمر. نقول بالنسبة للرجل إذا لم ينظر. نفس الشيء يعني لأن هذا الدعوة يدل. طيب هو نفس الشيء له، ليست المسألة فيما عنده هو، بل هي الأمر أنه هل هو مكلف في هذه اللحظة أو غير مكلف بأن الله تعالى أوجب عليه أو لم يوجب عليه، صح؟ لأن إنسان يعيش في البادية وحده، فالآن هذا الشخص إذا لم تبلغه الدعوة ما دليله على أن الله تعالى سيعاقبه إن لم يشكر؟ هذا هو المسألة فقط. لأن لذلك السادة المتردية يقولون نحن نستدل بنظرنا في الكون على أن الله تعالى يعني جعله دليلا على وجوب الشكر. الأشعرية يقولون لا يلزم فقط، ويستدلون طبعا هو صعب لأنه يعني لله تعالى أن يخلق هذا الكون على ما هو عليه من غير أن يكلفنا مثلا. والأشاعرة طبعا استدلوا بهذا الدليل العقلي والدليل النقلي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن سيدي إبراهيم أنا يبدو أني ما فهمت ما تقول. طيب. عندما قبل إليه يعني الفهم الصحيح من الإسلام يعني ما معنى وجود النظر عليه؟ أنه مكلف به، وأنه إن لم ينظر سيدخل النار عفوا الله، سيكون يعني سيعذب. صارت عنده هذه المعلومة بإخباري، لا يحتاج إلى أي نظر حتى يعني يسمى المكلف. ما فهمت. مجرد أن يخبر الكافر أنه يوجد هناك إله ويوجد له رسول محمد صلى الله عليه وسلم، فيعني ألا يكفي هذا مجرد هذا ألا يكفي لكون مكلفا؟ هو إذا أنا أبلغته دعوة بشكل صحيح طبعا يعني قلت له الله تعالى موجود وبعث النبي صلى الله عليه وسلم تسليما، وأنت مأمور بالنظر في هذا الأمر، أنت مأمور بأن تؤمن به وتتبعه. فالآن نعم عندما تبلغه هذا الأمر يلزمه أن يؤمن. يجب أن يكون هذا بالتباتس مثلا على الأقل يعني لأن وصول الأمر أو عدم وصول الأمر أمر آخر. مشكلة التواتر يعني كيف التواتر؟ هل رسائل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصل إلى المراكز التواتر؟ ربما لأن البلاد كانوا يعلمون أصلاً نبوته. يعني هذه احتمالات نحن نبديها يعني. لا والأمر ممكن. لأن كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كان وصل إليه بالتواتر وجوده. سيدي هؤلاء ملوك، والملوك دائما يعني أخبار الأنبياء والرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم في الحديبية يعني العرب تجار. أنا وحدي ذهبت إلى بلاد كافرة يعني ولا يوجد هناك داعي مسلم غيري، فمثلا ألا تقوم عليهم الحجة في بلادي أنا؟ التواتر وصل إلى أنهم يقول مثلا وصل إلينا واحد واثنان وثلاثة وليس بعدد التواتر، هل يمكنهم أن يتعلموا بهذه العلة؟ لأن هو يعني يعني ادعى النبوة يعني هذا يعني بسيط أن يعرفه حتى بملاحظة الأخبار من لا هو لابد من التواتر أنه أن ليحصل له العلم بأن هناك ادعاء نبوة مثلاً. لكن الذي يفرضه سيد حبيب أنه شخص منعزل ذهب إلى بلد منعزل. عندنا في مثلاً في روسيا الشمالية موجود المناطق الناس يعيشون في البادية في. بعيد جداً أنه لا تقوم. مثلاً لسه هذه البلاد يعني ما عندهم فكرة عن الإسلام. أنا ذهبت إليهم بلغتهم الإسلام على الوجه الصحيح. ثم ذهب بعدي صديق ورجل آخر مثلاً. فصار نحن الثلاثة وليس بعدد التواتر. والثلاثة شرحوا لهم الإسلام كما هو. فهل يمكن أن يقولوا والله لم يبلغنا بالتواتر فنحن معذورون؟ وأصلاً مثلاً يعني وهل وصول الإسلام إلى كل القبائل وهذه الأماكن كان بعدد التواتر من الجماعة؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الشخص شخصين يعني للدعوة، فلو لم تكن تقوم به الحجة يعني كيف كان يرسل؟ هو هناك في قرينة يعني هو يعني في متعلق بإرسال الرسل يعني أنا أرى الجواب يكفي في مسألة أنهم كانوا يعلمون، لكن هذا الأمر أنه أن يأتي شخص واحد فتقوم به الحجة على الأقل بالنظر في أن أبحث عن هذا، يعني لو جاءني شخص وأنا في البادية وأنا لا أعلم شيئا وأخبرني أنك مكلف بكذا وكذا، فالآن هل يمكن لي أن أقول أنني الآن مكلف بالذهاب إلى المدينة لأعرف ما هذا الدين؟ هكذا تكون الصورة صح؟ فأكون مكلفا بهذه الحالة. ممكن شخصين يمكن أن يكون عندك يصل تواطئ، ففي معنى في هذا الشيء؟ المسألة أن يؤمن تواطؤهم على الكذب. نعم. يعني حتى لو شخص واحد يؤمن أن يكون كذبا، لكن كيف آمنوا ذلك؟ هذه هي المسألة. أنا والله يعني يجب أن نراجع ذلك. مثلاً أبو ذر رضي الله عنه ذهب إلى قبيلة يعني يدعو من الإسلام. نعم. يعني كيف ممكن في كل هذه الجزئيات نفرض أنه كان هناك بلغهم وجود الإسلام بالتواتر؟ يعني أليس الذي فعله أبو ذر بقبيلة أنه بلغهم دعوة الإسلام؟ يعني هل كان بلغهم الدعوة ولم يصدقوا ثم بعدما شرح لهم أبو ذر صدقوا بالنبوة؟ ممكن. نعم فقط ممكن احتمال، لكن كيف نثبت؟ لا يعني هو الأصل أنه العرب يعلموا بعضهم يعني ما يعلم بعضهم بعضا يعني والتواصل موجود يعني، وهو أصلا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه السابق بأن هناك نبيا في مكة وكذا وكذا وكذا صح؟ هو درجة في التفاصيل. نعم معلومات إجمالية توصل إليهم يعني على أنا على كل حال يجب أن أراجع هذا الأمر. أنا يعني الآن ناسي بالضبط، نذكر الشيخ سعيد سألته ونسيت الجواب إنه حقا هل تقوم الدعوة بالفرد أو لا؟ هل تقوم الحجة؟ لو أبلغني شخص حتى مثلا لو ثلاثة من المسلمين أخبروا كافرا يعني غافلا عن الإسلام تماما، يعني ثلاثة شرحوا له الإسلام يعني شرحا صحيحا مع ذلك هو معاني ولا يؤمن، معناه أنه لا فيه إلى الحجة. وهذا أنا إن شاء الله أتي إلى مثلا الفرد الكفاية نقص أيضا من دعوته، لأنه نحن يجب أن نرسل مئة حتى يسمع التواتر إذا قلنا أنه يجب التواتر. فهمت إن شاء الله أنا أراجع المسألة. طيب نكمل. قال فكذلك النبي قد أخبره الله تعالى بأن الطاعة شفاء والمعصية تداء، وأن الإيمان مسعد والكفر مهلك، وأخبره بأنه غني عن العالمين سعدوا أم شقوا، فإنما شأن الرسول أن يبلغ ويرشد إلى طريق المعرفة وينصرف، فمن نظر فلنفسه ومن قصر فعليها، وهذا واضح. طيب الآن الدور بهذه الطريقة كذلك أظن مررنا عليه، الدور بأنك تقول لي يجب النظر شرعا، فنحن الإمام في المنهاج الإمام البيضاوي قال الإلزام مشترك صح؟ من اللي بتدرسه الآن؟ بين العرب والدول. نعم والاستثناء. كيف؟ استثناء هكذا مسألة المعرفة مستثناة يعني من بين هذه الطريقة. من بين ماذا؟ وجوب المعرفة من الدور للامتثال. ألا أذكر نصه؟ يعني هذا الأمر مستثنى. مستثنى من ماذا؟ والله هو يقول فقط. هو يعني هو أنه مثلا لا يجب على الإنسان شيء قبل الشرع مثلا. بناء على ذلك سيقال لنا يعني ليس يجب عليه معرفة الله يعني. نقول هذه مستثنات من هذه الجزئية يعني. هذه لا توقف على غريش. طب أين قال لهم الإلزام مشترك؟ لا أذكر والله. أنا أذكر في المنهاج. لذلك يعني مسألة أننا كذلك نورد على المعتزلة مسألة في مسألة وجوب النظر، صح؟ أظن مررنا على هذه المسألة ولا لا؟ لأن المعتزلي يقول أنا أصل إلى وجوب النظر، لاحظ مش فقط النظر، إلى وجوب النظر بالعقل، صح؟ بدلالة العقل أصل إلى الوجوب. فإذا كان كذلك فكيف أعلم أنني يجب أن أنظر؟ هنا نظر، صح؟ فالآن لو جاء معتزلي إلى شخص يدعوه إلى الإسلام فيقول له هذا الشخص أنا لن أؤمن حتى أنظر، لكنني لن أنظر حتى أعرف أن النظر واجب علي، وهذه صورة دور، صح؟ فالإلزام مشترك بهذا، ونحن نخرج بالجواب الذي ذكره الإمام الغزالي. ويعني نذكر هذا ذكره في المنهاج لكن يبدو ذاكرتي ضعيفة. الشيخ البارحة كان يقول أنه قرأ جميع كتب الغزالي بالخصوص وعموم كتب الأشاعرة كلها تقريبا وفهمها. مين؟ هذا الشيخ قال لما نزلنا؟ نعم لما نزلنا هو قرأ هذا الكلام، قرأ كتب الغزالي وكان يتكلم عن ناحية الأدب والأخلاق، ثم قال وقرأت كتب الأشاعرة يعني عام وفهمتها. هو كأنه لا يفهم شيء، عندما كل ما استمع بكلامي كأنه لا يفهم شيء، كأنه يتكلم مع الجدار. والله غريب يعني، ما كنتش ما أظن إنه لهذه الدرجة نافخ حاله يعني. لا هو قال هذا الكلام. فرض إنه قرأها بس ما في سمعت. لا هو لأن يبدأ إنه قرأها وفهمها، صح؟ نعم هو قال إنه قرأ وفهم. يعني في اثنتين. بالضبط. لا. واحد وهابي كان يتكلم وهابي من مصر. أنا أخذت كتاب الإمام الغزالي وبدأت قرأت له ولم أفهم شيئا وخفت على نفسي أن لا أفهم العقيدة. عياذ بالله. وبعد قرأت كتاب الشيخ الإسلام الإمام الغزالي كل شيء وقال رسول وقال الله. لا مصدق. لا يقول أسلامي يقول أنه بسيط مبسط جدا يعني ليش صح صح المبدأ طبعا سخيف. هو أصحاب نجوات التمييز هذه الدرجة كان هذا الأمور يعني. سبحان الله إن لله وإنا إليه راجعون. هو يبدو حقا يعني فهم كتب الإمام الغزالي لكن على طريقة المذهب التفكيكي أن كل إنسان مخاطب بالنص لأن من حيث هو ليس بحيث بالنص في ذاته يعني. أيوه لإمامة المؤلف. لكن النظر ابن تيمية كأنه هكذا ماذا؟ من منظور ابن تيمية كأنهم يفهمون الكتب تبعنا. والله هم لا يفهمون كلام ابن تيمية. يعني أنا أقطع أن الكلام أنا أقطع أن هذا الشخص إذا لا يفهم كلام الإمام الغزالي لا يفهم كلام ابن تيمية. على مستوى الطريقة يعني قطعا لا. نعم. حقا كلام ابن تيمية أعلم كلام لأن يعني ابن تيمية مشاغب لكن كلامه سبحان الله. عندما استأذن أحمد حسنات من درسه وكان عندما أخبرنا أن بيكون مناظر معك. مع الشيخ اسمه شاكر شاكر الروخ هذا ليس عنده ليس مستوى أن يناظر معك ولا فقط ليس جاهل وقال أنا أعلم وقال أنا أعلم هذا الشخصية أنا أعرفه ولكن ليس داعي ليس عنده العلم ولا شيء كيف صح. يناظر هذا صح والشيخ سعيد قال الأمر عينه يعني قال إن هذا الشخص عقله هكذا يعني سبحان الله خطبية فقط. ناس لا يدركوا بالعقل. يدرك الحق بغير عقله. والله أعلم بإيش برجله ببطنه. طيب. سامحونا. خرجنا عن الموضوع. لكن يعني مفيد صدقا أن نكتشف هذا النوع من الناس. يعني لما كنا أظن والله لهذه الدرجة لكن حقا معلومة جديدة لي. نعم. لذلك أنا يعني كنت من الدفع حول يعني أخذت هذه المعلومة ثم نعم هي معلومة جميلة طيب قال فإن قيل فقد راجع الأمر إلى أن العقل هو الموجب من حيث إنه بسماع كلامه ودعواه يتوقع عقابا فيحمله العقل على الحذر ولا يحصل إلا بالنظر فيجب عليه النظر. هذا الذي أمس يعني مما تكلمت كان من المحل كذلك أنه نحن ندرك صدق النبي بالعقل أو بالنقل صلى الله عليه وسلم طبعا بالعقل صح؟ ما عجب وما عجب التهم من كلمة العقل يعني فقط يعني يقول إنه فهم صحيح للواقع يعني عبارات قريبة لكن ليس بكلمة العقل عجيب والله. وعندما كان في مسألة المجاز لا يريد أن يقول إنه مجاز أو تأويل يقولون حمل المعنى على يعني ايوه بالضبط هو مشترك لفظي يعني تهربون احيانا لا يفهمون المشترك التأويل او المجاز يعني يهربون لكن يقول نفسه صح صح. لأن الأخ الذي سأل في آخر هذا سأل نفس الإلزام هذا صح؟ نعم عامر هذا أسئلته كان أحسن من من كل المناظرة كأن هذا الرجل يريد البداية هو نعم يبدو أنه يعني لا يعرف شيئا أصلا عن العلوم العقلية سامحوني هو بالضبط أورد هذا الإيراد صح؟ إذا من استمع تذكر يعني كان صوته واضحا صدقا يعني هو أورد هذا الإيراد عينه قال في النهاية أنت تقول لي طبعا عكسه طبعا بأنه قال أنت الآن الله تعالى هو أنزل شيئا وأنت تنظر فيه وهذا هو نقل فإذا دلالته نقلية لا عقلية فالآن هو فقط قلب هذا الإيراد يعني. طيب قال قلنا الحق الذي يكشف الغطاء عن هذا من غير اتباع رسم وتقليد أمر هو أن الوجوب كما بان عبارة عن نوع رجحان في الفعل والموجب هو الله تعالى لأنه هو المرجح والرسول مخبر عن الترجح والمعجزة دليل على صدقه في الخبر والنظر سبب في معرفة الصدق والعقل آلة النظر ولفهم معنى الخبر والطبع مستحث على الحذر بعد فهم المحذور بالعقل فلا بد من طبع تخالفه العقوبة الموعودة ويوافقه الثواب الموعود ليكون مستحثا ولكن لا يستحث ما لم يفهم المحذور ولم يقدره ظنا أو علما ولا يفهم إلا بالعقل والعقل لا يفهم الترجيح بنفسه بل بسماعه من الرسول والرسول ليس يرجح الفعل على الترك بنفسه لاحظوا أن النقل ليس هو السبب فهذا هو التعبير عن ذلك ليس الرسول هو المرجح قال بل الله هو المرجح والرسول مخبر وصدق الرسول لا يظهر بنفسه بل بالمعجزة والمعجزة لا تدل ما لم ينظر فيها والنظر بالعقل فإذا قد انكشفت المعاني والصحيح في الألفاظ أن يقال الوجوب هو الرجحان والموجب هو الله تعالى والمخبر هو الرسول والمعرف للمحذور وصدق الرسول هو العقل فإذا المعرف للصدق والمعرف للمحذور هو العقل لكن ليس هذا هو الإيجاب صح؟ الإيجاب نحن نعلمه بالخبر لا نعلمه بنفس العقل هنا حتى في هذا التحليل والمستحث على سلوك سبيل الخلاص هو الطبع فهكذا ينبغي أن يفهم الحق في هذه المسألة ولا يلتفت إلى الكلام المعتاد الذي لا يشفي الغليل ولا يزيل الغموض مثل الكلام أمس يعني كلام المعتاد الذي لا يشفي الغليل يلا خير إن شاء الله يسر الله عليكم طب مش 5:30 في درسكم؟ بس لابد أن أنزل مع الأطراف يسر الله عليكم بارك الله فيكم هل هو مثلا يكون المناظر مرة ثانية؟ لا أدري لا لست متأكدا والله إن شاء الله بشوف يعني الإخوة يعني هو هذا الشخص عينه لا أدري كيف سيكلم أصلا ليش عندهم الشرح وصول يقول الإمام رضي الله عنه الدعوة السابعة ندعي أن بعثة بعثة الأنبياء جائزة وليست بمحال ولا واجبة وقالت المعتزلة إنها واجبة وقد سبق وجه الرد عليهم وقالت البراهمة إنها محال ومررنا على القولين صح؟ في شرح صغر الثورة قال: وبرهان الجواز أنه مهما قام الدليل على أن الله تعالى متكلم، وقام الدليل على أنه قادر لا يعجز عن أن يدل على كلام النفس بخلق ألفاظ وأصوات أو رقوم أو غيرها من الدلالات، فقد قام الدليل على جواز إرسال الرسل. فإنا لسنا نعني به إلا أن يقوم بذات الله تعالى خبر عن الأمر النافع في الآخرة والأمر الضار بحكم إجراء العادة، ويصدر منه فعل هو دلالة بشخص على ذلك الخبر وعلى أمره بتبليغ الخبر، ويصدر منه فعل خارق للعادة مقرونا بدعوى ذلك الشخص الرسالة. بس هناك أمر طيب، فليس شيء من ذلك محالا لذاته، فإنه يرجع إلى كلام النفس وإلى اختراع ما هو دلالة على الكلام وما هو مصدق للرسول. لا فرق بين مثلا أن يكون شيء يدل على كلام الله وأن يرسل الرسول. نعم، نفس الشيء. يعني لأن إرسال الرسول أحد الطرق في الدلالة على كلام الله. أنا فهمت ما قلتم؟ نعم. طيب، هو يعني هناك مسألة أنا متوقف لأني كنت أريد مسألة إرجاع الأمر إلى الخبر، لكن ليس الآن وقتها. طيب، قال: وإن حكم باستحالة ذلك من حيث الاستقباح والاستحسان فقد استأصلنا هذا الأصل في حق الله تعالى، ثم لا يمكن أن يدعي قبح إرسال الرسول على قانون الاستقباح. فالمعتزلة مع المصير إلى ذلك لم يستقبحوا هذا، فليس إدراك قبحه ولا إدراك امتناعه في ذاته ضرورية، فلا بد من ذكر شبههم، وغاية ما موهوا به ثلاث شبه. هؤلاء البراهمة أو القائلون بامتناع بعث الرسل، كذلك مثلا محمد بن زكريا الرازي قال هذا الأمر، قال بامتناع بعث الرسل بناء على أنه في عبث أو عدم تحقيق المصلحة أو غير ذلك. يعني نعم، طبيب كان منكرا للنبوات مطلقا. فيلسوف، قائل قول الفلاسفة والقدماء الخمسة. فقط إيش كانت المسألة المرتبطة في هذا؟ الآن يعني لا أريد أن أعيد الكلام الذي كنت قلته من قبل على هذه المسألة بالذات، لكن المعتزلة يقولون الذي علمنا صحته بالشرع فهو بالضرورة هو الأحسن، وإن لم ندرك بالعقل كونه الأحسن، صح؟ فهم يلتزمون يقولون ليس العقل إذا ورد الشرع في شيء فبالضرورة هذا الشيء هو الحسن وهذا الشيء هو الصحيح، صح؟ يعني إذا كان الأمر بأن هذا الشيء حسن بناء على الشرع فقد ندرك بالعقل قبحه، يقولون هذا أني أدرك بالعقل قبح هذا الشيء، لكن إدراكي بالعقل إذا عارض القطع النقلية هنا أنا ألتفت أتبع النقل هنا، لأن الله تعالى أعلم مني بالمصالح والمفاسد. فهذا أصلا يعني تسليم للشرع، صح؟ من المعتزلة. يعني مرة ثانية سامحوني، لأن المعتزلي مثلا يقول والله تعدد الزوجات أنا أرى أنه قبيح، دائما الضرائر يتقاتل، دائما أنا سأفقد من المال، سيكون 1، 2، 3، 4 من المضار. طيب، يقول هذا أدركه بعقلي أنه قبيح، لكن جاء النقل بأنه حسن، جاءني النقل بأن هذا الأمر يجوز، إذا أنا يجب علي أن أعتقد أنه حسن لذاته، صح؟ لأنه عندهم كل ما جاء به الشرع فهو حسن بذاته، أو على الأقل يعني حسن في تحقيق مصلحة العباد. وبناء على هذا يقر بكونه حسنا، وإن لم يرى حسنه يقول أنا أتبع النص في هذا، أنا أعلم أن الله تعالى أعلم مني بمصلحة نفسي، فهذه جهة الحسن عندهم، أن الله تعالى قد شرع لنا ما هو حسن لنا لذاته. طب نحن هل نقول إن المعتزلة يقولون إذن جاءت الشريعة لتحقيق مصالح العباد؟ لا يشكل عندهم. لماذا؟ لكن لذاته يجب أن لا يتغير. لمصالح العباد. تغير الزمان هذا صار. نعم. بس صح. لا هو الآن يجيبون نعم إذا كان ذاتيا يلزمهم هذا نعم، لكنهم يقولون أحيانا يكون الفاسد فيه درء لمفسدة أكبر. وهذا بين المعتزلة مثلا الجبارية يقولون يعني لصفة عارضة يعني. نعم بالضبط، أنه لعارض، وبعضهم يقول لذاته. الذي حتى الذي يقول للذاتي يعني أن الأمر ذاتي يقول مع كونه قبيحا لذاته إلا أنه أقل قبحا من أمر آخر فيكون أحسن منه، فقد يؤمر به لدرء مفسدة أكبر كالكذب. نعم لا ليس أن حسنه يتغير. أنا أذكر بعضهم قال الكذب مثلا يبقى قبيحا لكن الكذب على العدو قبح أقل من قبح آخر. يعني الصلاح أصلا يتغير بالنسبة لهم يعني؟ مش مسألة غير عن مسألة الصلاح والأصلح، لأن هو يقول مثلا الصدق حسن والكذب قبيح. طيب لكن الآن الكذب على العدو يكون واجبا علي لدرء مفسدة أكبر، لدرء قبيح أكبر منه مثلا، فهو يبقى قبيحا يعني لا تغير في نفس الأمر لكن في مصلحة. بالضبط نعم. والجهة الأخرى أن يقال إنه في الحقيقة جاء للمصلحة، فالحسن ما جاء للمصلحة المفسد والقبيح ما ناقض المصلحة. طيب الآن المعتزلة يقولون هذا، طيب بناء على أصلهم في هذا أنه يجب على الله تعالى أن يشرع علينا ما هو في ما فيه مصلحتنا. طيب والأشعرية ماذا يقولون في هذا؟ هل جاء الشرع لمصالح العباد؟ نقول جاء الشرع لمصالح العباد. جاء الشرع بمصالح العباد ليس لمصالح العباد. ليش؟ يعني مراعي لمصالح العباد. طب ولا يعني باللام ممكن كذلك باللام حتى لا يكون تعليلا يعني. لا مو حتى العاقبة تكون يمكن. الله سبحانه وتعالى يقول ولكن يريد ليطهركم، فاللام صحيحة صح. فنحن نستدل نقلا على أن الشرع الشريف فيه مصلحتنا حتى في الدنيا صح. لكننا نستدل بهذا على هذا نقلا، لو شاء الله سبحانه وتعالى لكلفنا ما لا نطيق أو لكلفنا الأشياء التي لا يكون فيها مصالح لنا حتى في الدنيا. لأن هل الأمر فيه في الدنيا والآخرة يعني هل يمكن أن نقول إن فيه تحقيقا لنا لمصالحنا في الآخرة بإذن الله تعالى أجمعين؟ النصوص الشريفة يعني حتى في الدنيا تفيد هذا الأمر. نعم في الدنيا. نعم. هذا مكشوف كما يفيد في الآخرة. نعم طبعا لكنه في الدنيا والآخرة. ولكم في القصاص حياة يعني هذا مصلحة. نعم وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. مثلا لو قلنا جاء الشرع بمصلحة رضي الله سبحانه وتعالى هذا مثلا لا يتعرض أن يكون فيه مصلحة. بالضبط. عندما يكون السؤال لماذا جاء لما كلف الله بالشرع قل لو أجبنا كلفنا الآن بمحض رضي الله سبحانه وتعالى هذا يكون جواب صحيح. نعم بالضبط هكذا نحن نصحح هذه لكن ذاك الباب. قال وغاية ما موهوا به ثلاث شبه. الشبهة الأولى قولهم إنه لو بعث النبي بما تقتضيه العقول ففي العقول غنية عنه وبعثة الرسول على ذلك عبث وذلك على الله تعالى محال ولو بعث بما يخالف العقول لاستحال التصديق والقبول. الشبهة الثانية نعم يلزم إما تحصيل الحاصل أو الباطل. لا مثلا كيف للعقل يوجد مغنى عن البيت عن إيش؟ كيف تكون مغنى غنية. طيب الآن أنت شيء تعرفه بعقلك فما معنى أنت أن يأتيني من يعرفني ما أستطيع بعقلي أن أعرفه؟ مثلا النبي بعث لما تخضيه. نعم لكن لا يدعي أن يتصدق ويدرك بكل شيء. يرحمكم الله. هو سيقول لك الله تعالى قد خلقنا بحيث ندرك ما يجب علينا، ندرك حسن الحسن وقبح القبيح، فإذا كل الشرع جاء إذا جاء يعني إذا كان الحسن والقبح ذاتيين. طيب فالآن أنت بعقلك يمكن أن تدرك جميع الأحكام. يعني هم يتكلمون عن الشرائع عموما ليس شرائع الإسلام. لا لا يعني أما يوجبه الإله تعالى. نعم. هم ينكرون أصلا تفاصيل العبادات، يقولون الله تعالى لا يحتاج منا هذه العبادة، نحن المأمورون به هو تحصيل منافعنا، هذا الذي نحن مخلوقون له هو عبادة الله، يعني الإقرار به. طبعا الشبهة الأولى فيها خلل أصلا. إذا كان نظريا يعني مش ضروريا هذا، يعني ليس كل يعني يستطيع أن يعني يرتب المقدمات ويصل إلى النتيجة، يعني ضروري نظري، ضروري ليس بديهي، ضروري نظري. كيف ضروري؟ مثل الرسول مثلا يمكن أن يصل إليه العقل، ولكن يعني بترتيب المقدمات ليس ب أنه تيسير، أنه للتيسير والتسهيل، صح؟ نعم صح. طبعاً ردنا على هذه الشبهة. كذلك لاحظوا شيء تقتضيه العقول أو شيء يخالف العقول، صح؟ طيب وهذان الأمران هل هذا الأمر دائر على نفي وإثبات؟ طيب هم قالوا إما أن يأتي الرسول بأمر تقتضيه العقول أو أمر يخالف دلالة العقول أو تخالفه العقول. كله في الضروريات يعني تقتضي أو مخالف يعني في الأمور الواضحة. نعم أو على الأقل حتى بعد النظر، هو يقول الإنسان العاقل إذا نظر سيصل إلى هذه النتيجة. فالآن عندي احتمالان، هل الأمر دائر إذا جاء نبي إما أن يأتي بهذا أو يأتي بهذا؟ لا، لأنه قد يأتي بأمر لا تقتضيه العقول وليس بمخالف، صح؟ مثلاً يمكن يقدرون تقتضي جوازه والعقول ليس تقتضي فعله. مثلاً الأصل مثلاً الأكل يقتضي جوازه يعني، ويقتضي الأمر الآخر يقتضي مثلاً عدم جوازه. أو وجود الجنة أو وجود الأمر الآخر يعني بين الجواز وعدم الجواز. طيب هذا الأمر تقتضي العقل، لكن هل هناك أمور يمكن أن تكون موجودة وفيها مصالح مثلاً ولا يصل إليها العقل؟ نعم. سيتكون ثالثة، صح؟ وجود الجنة، وجود النار. هذا ليس من في الدنيا، نحن نتكلم على الدنيا، ليس فعل الإنسان في الدنيا. نعم. مثلا مثلا حسب العقل لا يمكن يهتدي العقل إليه، كما تفضلت أنت مثلا سيدي في مقابل الضروري أن يكون الأمر يصل إليه العقل بعد نظر كبير جدا جدا جدا، أو لا يصل إليه لكثرة اختلاف الناس أو لاحتياجه إلى أزمان متطاولة. مثلا الناس الذين كانوا يعيشون بدون الشرائع مثلا ممكن يجدون الحلول لكل أمر مثلاً، لكن بالضبط، لكن لا يكون الحل كاملاً. نعم يعني هو مخاطبون بحسب ما في عقولهم، قد يؤدي مع الوقت إلى فسادهم مثل الاشتراكية الشيوعية، لأنهم حاولوا بحثوا نريد أن نجد حلاً للحل الاجتماعي والاقتصادي، فالآن وقالوا هذا هو الحل الأمثل، ثم جربوه بعد لم يظهر فساده في لحظته، فظهر فساده بعد عقود، فهذا يتصور يعني. فإذا يمكن أصلاً أن شيء يأتي لا يقتضيه العقل ولا يخالفه، لأن مثلاً والله عبادة الله تعالى أننا مأمورون بعبادته أصلاً لا يقتضيه العقل بدليلنا، صح؟ نعم أربع ركعات. لا نفس العبادة شكر الله تعالى بناء على ما سبق لا يقتضيه العقل. الجواز يعني يقتضي نحن نتكلم على وجوبه، لكن صح اللي هو عباده يعني اصل عباده. لا ما هو انت سيدي انظر هكذا، عباده الله تعالى هل هو امر يقتضيه العقل بناء على دليلنا؟ لا، يعني بناء على ما ابطله من قبل، وكذلك لا يخالف، مع انه امر شيء نحن مامورون به. قال الشبهة الثانية أنه يستحيل البعث لأنه يستحيل تعريف صدقه، لأن الله تعالى لو شافه الخلق بتصديقه وكلمهم جهارا فلا حاجة إلى الرسول، وإن لم يشافه به فغايته الدلالة على صدقه بفعل خارق للعادة، ولا يتميز ذلك عن السحر والطلسمات وعجائب الخواص. قالها أمس؟ صح سبحان الله، يعني مر عليها مرورا. طيب وعجائب الخواص، وهي خارقة للعادات عند من لا يعرفها، وإذا استويا في خرق العادة لم يؤمن ذلك فلا يحصل العلم بالصدق. تسمحون لي يعني أذكر شبهة على هذه المسألة، بس يعني هي خارج عن الموضوع بس إن شاء الله مفيدة يعني حتى تكون مرت عليكم. ربما ابن رشد قالها وتسلمها ابن تيمية، يعني الذي ذكرها أحمد عياش الذي كان جالس بيننا طيب في جلسة سابقة، يعني ذكر هذه الشبهة. انظروا كيف يقول: الآن أنتم ليس عندكم فرق بين أن يخلق الله سبحانه وتعالى العصا أفعى وبين أن يخلق حركة العصا، لأنه الأمرين على السواء في ذاتيهما، فإذا لا فرق عند الله، هيك السؤال، هيك المسألة، لا فرق عند الله تعالى بين جعل العصا تتحرك أو جعل العصا تتحرك على شكل أفعى. لا فرق عند الله تعالى بين هذا وهذا. يقول: لا فرق عند الله تعالى بين أن يولد إنسان لأبوين أو يولد من غير أبوين، فهذا إذن لا فرق في المعجزة. إذا كان كله من الله. نعم، إذا كان كله من الله فلا دلالة. كيف يدلك هذا على أنه هذه معجزة وهذه مش معجزة؟ تخيل لأي درجة. طبعا المشاغبة، لكن من هذا الباب هو يتكلم. يعني ليتميز يجب أن يكون المعجزة من فعل الإنسان والسحر من فعل الإنسان والمعجزة من الله. هو يعني يرجع الأمر الله أعلم إلى أنه هذا نعم بكثرة من المخلوقات. ربما هذه أصلا في إنكار أصل المعجزة لابن رشد مثلا، هذه إحدى الطرق لإنكار أصل المعجزة. مطلعون على مثل هذه الأشياء. ابن تيمية يأخذ من ابن رشد، قصدي هؤلاء يعني يكونون عن ابن تيمية عن ابن رشد، هكذا الإسناد تبعه. هم يقول ماذا كل شيء حتى لم يخلق العادة ومعجزة في نفسه، هكذا يلزموننا بهذا. نعم، لأن الكل من عند الله، فما الفرق بين هذا وهذا؟ نعم سيدي. طيب أنا يعني فقط أردت أن أذكره، فقط تصور كيف يستدلون. نظر مثلا عندما يريد أن يشبه الإنسان يقول أن شاكر أن يقرر هذه الشبهة، يعني هل من المفيد ان مثلا نقول يعني هذه نفس الشبهه التي يعني يستشهد بها يذكرها البراهم مثلا الذين ينكرون النبوه، مثلا هذا المفيد؟ صح طبعا، هو من باب التشنيع. مثلا كلما يعني ذكر قولا وهذا القول يقول هي احد مثلا طبعا الفرق الضاله مثلا طبعا نقول له هذا نفس القول الذي قال البراهم. نعم نعم، هو يعني المناظرة كما تفضلت أمس يعني الواجب فيها أن يكون الإلزام و نعم التركيز عليه. وحتى اليوم الشيخ محمد هاشم يقول الأمر كذلك يعني مفيد، أنه في المناظرة يفيدك أن تثبت أن تلزمه بمذهبه، أنه تناقض داخلي في مذهبه، هذا الأمر مفيد جدا. لكن عندما أفعل ذلك يتهرب، يعني ليس بالضرورة أمس يعني ألزمته بكلام تيمية، لكن في المناقشة السابقة كذلك هكذا، أنه يعني تلزمه بمذهب نفسه هو يعني يتهرب من أن يكون معللا يكون سائلا، يجعل نفسه سائلا. فالآن عندما يكون معللا يكون طبعا سيظهر ضعفه لأنه لا يفهم كيف يقرر مذهبه، فهو يتهرب من هذا الأمر. هذا الذي كان في الأخير أنه مثلا صار مثلا يهاجم قبلنا، نقول أنه في البداية كنت تقرر قولا فلانيا وفي الأخير يعني رجعت عن قولك، فصار يعني يحيله إلى التسجيلات، هذا شيء جيد يعني، مثل هذا يكون مؤثر بس. نعم إن شاء الله، وهو الذي يحكم يعني في المناظرة من الذي. نعم إن شاء الله يستغلون يعني الشيء الذي ليس حتى بفرصة، يعني بالنسبة لهم يستغلون. نعم، ومتعمدين للكذب في هذا. يعني هذا أصلا كذب منه صح؟ إنه يقول هذا الأمر إلا إذا كان حقا لا يفهم ما يقول، هذا متوقع كذا. أصلا الجواب الأول على سؤالكم يعني أجابه نعم ولا، هذا الجواب يعني مناقض لمبدأ الهوية. الرجل يجوز التناقض، شو نعمل إحنا؟ قال لي تنتهي المناظرة عندما سألته هذا السؤال وأجاب بهذا الجواب، خلاص انتهت المناظرة يا جماعة الخير. سيدي نعم، مثلا شيء مثلا من حديد أو من خشب بدون من حرارة بدون شيء صار لينة أكثر مثلا، هل يكون هذا معجزة؟ وألنا له الحديد، ها؟ سيدنا داود على نبينا عليه الصلاة والسلام. لا أنا لا أقول ليس بطريقة عادة مثلا. نعم هذا نعم يمكن أن يكون معجزة، نعم هو خارق مدام الأمر بهذه الصورة يعني. الشبهة الثالثة أنه إن عرف تميزها عن السحر والطلسمات والتخيلات، أو هي التخيلات يمكن لازم تكون صح أحسن، ربما التخيلات أحسن. ربما أفضل. طيب معلش، فمن أين يعرف الصدق؟ أو من أين، فمن أين يعرف الصدق؟ أنه إن عرف تميزها، نعم، فمن أين يعرف الصدق؟ ولعل الله تعالى أراد إضلالنا وإغواءنا بتصديقه، ولعل كل ما قال النبي إنه مسعد فهو مشق، وكل ما قال مشق فهو مسعد، ولكن الله تعالى أراد أن يسوقنا إلى الهلاك ويغوينا بقول الرسول، فإن الإضلال والإغواء غير محال على الله تعالى عندكم، إذ العقل لا يحسن ولا يقبح. وهذه أقوى شبهة ينبغي أن يجادل بها المعتزلي عند رومه إلزام القول بتقبيح العقل، إذ يقول: إن لم يكن الإغواء قبيحا فلا يعرف صدق الرسل قط، ولا يعلم أنه ليس بإضلال. لاحظ الإمام يوجه المعتزل إلى ذلك، صح؟ يقول أقوى شبهة ينبغي أن يجادل بها المعتزلي. طيب، والجواب أن نقول: أما الشبهة الأولى فضعيفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرد مخبرا بما لا تستقل العقول بمعرفته، ولكن تستقل بفهمه إذا عرف، فإن العقل لا يرشد إلى النافع والضار من الأعمال والأقوال والأخلاق والعقائد، ولا يفرق بين المشقي والمسعد، كما لا يستقل بدرك خواص الأدوية والعقاقير، ولكنه إذا عرف فهم وصدق وانتفع بالسماع، فيجتنب المهلك ويقصد المسعد، كما ينتفع بقول الطبيب في معرفة الداء والدواء، ثم كما يعرف صدق الطبيب بقرائن الأحوال وبأمور أخرى، فكذلك يستدل على صدق الرسول بمعجزات وقرائن حالات، فلا فرق. وهذه المسألة يعني درنا فيها أمس مرارا، صح؟ كذلك هاي. أما الشبهة الثانية وهي عدم تمييز المعجزة عن السحر والتخييلات، فليس كذلك، فإن أحدا من العقلاء لم يجوز انتهاء السحر إلى إحياء الموتى وقلب العصا ثعبانا وفلق القمر وشق البحر وإبراء الأكمه والأبرص وأمثال ذلك. والقول الوجيز أن هذا القائل إن ادعى أن كل مقدور لله تعالى فهو ممكن تحصيله بالسحر، فهو قول معلوم الاستحالة بالضرورة، وإن فرق بين فعل وفعل فقد تصور تصديق الرسول بما يعلم أنه ليس من السحر، ويبقى النظر بعده في أعيان الرسل وآحاد المعجزات، وأن ما أظهروه من جنس ما يمكن تحصيله بالسحر أم لا، ومهما وقع الشك فيه لم يحصل الصدق به ما لم يتحد به النبي على ملأ من أكابر السحرة، ولم يمهلهم مدة المعارضة، ولم يعجزوا عنه، وليس الآن من غرضنا أحد المعجزات. هذا نتكلم عن السحر، أنا أقول أنا أحرك الجماد مثلا سارق لي، هذا يسمى سحرة؟ هذا لا، ما أنا يخيل مثلا الناس نعم هذا تخيل، نعم. هل يسمى هذا لا، مفهوم السحر غير، ولكن السحر نص شيء يخيلون الناس أنه مثلاً يخلق، نعم، العدد، وفي نفس الأمر فقد تخيل، لكنه يفعل أفعالاً لها قانون معين. مثلاً ذكر الشيخ أنه مثلاً السحر لا يبلغ إلا قلب العصا ثعبان، يعني السحر نعم لا يفعلون هذا، ولكن الناس يرون أنه يعني فعلاً صار ثعبان، يعني كيف يميزون بين السحر؟ أنه لا يستمر ولا يظهر عليه إلا شيء واحد من حركات الأفعى مثلاً. لو افترضنا ان السحرة مثلا كبر ولم يؤمنوا في تلك الحالة، كان الناس يعتدون مثلا بانه سحر هذه المعجزة؟ هو الامر يعني يظهر امام الناس كلهم، لان هذه افعى حقيقية، ومهما فعل السحرة فهم لن يكون الذي يفعلونه هو حقا افعى حقيقية، يعني سيبقى خيالا، سيبقى الساحر قائما فوق سحره يحركه او غير ذلك. الان درجه الشعوذة والمهاره يعني بلغت مبلغا قد يصدق الانسان باي شيء يفعلونه مثلا. لا ولا يصل يعني بالضبط، لانه يرى ان الانسان ينشر نفسه ان يجعل قطعتين فيعني يصدق، يعني يميزون هذه الاشياء في مثلا السعاده سيدي، يعني يتكلم عن أمور يعني قريب من السير ولكن ليس بسير. أربعة خمسة أربعة خمسة أشياء مثلاً مش سير، قريب من السير ولكن مش سير. يميز بينهما تخيلات خفة دنيا. لا ما لو دخل الانفجار هذا يكون سحرة، لا يكون هذا يكون معجزة. طيب الآن هذا الدخول، إذا فرضت هذا الدخول ثم رأيت زيدا وعمرا وأحمد ومحمودا يفعلونه، هل يكون معجزة؟ مثلا أنا لو كشفت هذا أنه طيب نعم أنت فحصته نعم فوجدته جدارا حقيقيا طيب ودخل زيد طيب ثم رأيت عمرا دخل ثم رأيت أحمد دخل ثم رأيت محمودا دخل ثم 7 8 9 10 دخلوا نعم. تكون معجزة؟ نعم. لا عادية. بالضبط تكون حكم العادة. عادية نعم. لا يكون هذا عدم أي لا ما يكون من مليار 6 مليار من الأشخاص لا يدخل منهم نعم ويستطيع أربعة. هؤلاء الستة سيدي يكونون لهم عادة معينة بناء عليها يفعلوا هذا الأمر. فهل هذا لو فرضنا صحته يعني أنا لا أعلم أنه. مستحيل أن يفعل شيئاً هكذا. مستحيل ما في. جدال يعني هو جدال هو يفعل ها؟ لا أنا أقول أنا كشفت أنه جدال ويدخل في جدال هذا شيء مستحيل لا أستطيع أن أروح أحد من سحر أن يفعل هذا قال الفيزيائيون يقولون بجواز ذلك لكنه باحتمال صغير وفق الميكانيكا الكم طبعا وفق التخبيصات شخص هكذا يقول أم هذا أي نعم هو تخبيص يعني نوع تلاعب فقط الأمر على كل حال لاحظوا أن قول الإمام رضي الله عنه كأنه يسلم بأن السحر خارق للعادة صح؟ هذا هو ظاهر كلامه لكنه قال هذا الخارق لا يصل إلى أن يكون خارقا كالانقلاب العصا أفعى وغير ذلك صح؟ بالضبط كأنها رتب لكن نحن لنا نقول أنه ليس بخارق أصلا لأن من مفهوم السحر أنك تفعل أفعالا معينة صح؟ يخيل الناس أنه نعم بالضبط يعني سحروا أعين الناس قال لازم تذكر الواو واسترهبوا راح نضلنا ننكت عليهم هذول طيب قال أما الشبهة الثالثة وهو تصور الإغواء من الله تعالى والتشكك بسبب ذلك فنقول مهما علم وجه دلالة المعجزة على صدق النبي علم أن ذلك مأمون منه وذلك بأن نعرف الرسالة ومعناها ونعرف وجه الدلالة فنقول لو ادعى إنسان بين يدي ملك على جنده أنه رسول الملك إليهم وأن الملك أوجب طاعته عليهم في قسمة الأرزاق والإقطاعات فطالبوه بالبرهان والملك ساكت فقال أيها الملك إن كنت صادقا فيما ادعيته فصدقني بأن تقوم على سريرك 3 مرات على التوالي وتقعد على خلاف عادتك فقام الملك عقيب التماسه على التوالي 3 مرات ثم قعد حصل للحاضرين علم ضروري بأنه رسول الملك قبل أن يخطر ببالهم أن هذا الملك من عادته الإغواء أم يستحيل في حقه ذلك طبعا قوله على خلاف عادتك بأن يفعل كل هذا صح؟ مش فقط القعود على خلاف عادتك يعني بس طيب. بل لو قال الملك صدقت وقد جعلتك رسولا ووكيلا لعلم أنه رسول ووكيل فإذا خالف العادة بفعله كان ذلك كقوله أنت رسولي وهذا ابتداء نصب وتولية وتفويض ولا يتصور الكذب في التفويض صح؟ هذا إنشاء من باب الإنشاء لا من باب الخبر فيكون من هذا الباب ولهذا يعني هذا طريق لأنه حقا يعني هذا الأمر الآن إذا أنا قلت لك أن يعني افعل كذا فلا يتصور في ذلك صدق ولا كذب صح؟ أبدا يعني فكذلك من هذا الباب تماما يكون الأمر طيب طيب قال بل لو قال الملك صدقت وقد جعلتك رسولا ووكيلا لعلم أنه رسول ووكيل فإذا خالف العادة بفعله كان ذلك كقوله أنت رسولي وهذا ابتداء نصب وتولية وتفويض ولا يتصور الكذب في التفويض وإنما يتصور في الإخبار والعلم بكون هذا تصديقا وتفويضا ضروري ولذلك لم ينكر أحد صدق الأنبياء من هذه الجهة، بل أنكروا كون ما جاء به الأنبياء خارقا للعادة وحملوه على السحر والتلبيس، أو أنكروا وجود رب متكلم آمر ناهي مصدق مرسل. فأما من اعترف بجميع ذلك واعترف بكون المعجزة فعل الله تعالى حصل له العلم الضروري بالتصديق. فإن قيل فهب أنهم رأوا الله عز وجل بأعينهم وسمعوه بآذانهم وهو يقول هذا رسولي ليخبركم بطريق سعادتكم وشقاوتكم، فما الذي يؤمنكم أنه أغوى الرسول والمرسل إليه وأخبر عن المشقي بأنه مسعد وعن المسعد بأنه مشق؟ فإن ذلك غير محال إذا لم تقولوا بتقبيح العقول. نأتي هذه المسألة إلى مسألة أنه هل يمكن أن يكذب الله تعالى أو لا، صح؟ قال بل لو قدر عدم الرسول، ولكن قال الله تعالى شفاها نجاتكم في الصوم، طبعا شفاها بمعنى مباشرة، صح؟ حتى لا يقال من كما يقول المجسمة من فيه إلى فيه. صح، مرت من قبل العلم. قال بل لو قدر عدم الرسول ولكن قال الله تعالى شفاها نجاتكم في الصوم والصلاة والزكاة وهلاككم في تركها فبما نعلم صدقه، فلعله يلبس علينا ليغوينا ويهلكنا. فإن الكذب عندكم ليس قبيحا لعينه، وإن كان قبيحا فلا يمتنع على الله تعالى ما هو قبيح وظلم وما فيه هلاك الخلق أجمعين. بس عرفك شو مالهم. فالجواب أن الكذب مأمون عليه، فإنه إنما يكون في الكلام، وكلام الله تعالى ليس بصوت وحرف حتى يتطرق إليه التلبيس، بل هو معنى قائم بذاته قائم بنفسه تعالى. فكل ما يعلمه الإنسان يقوم بذاته خبر عن معلومه على وفق علمه، ولا يتصور الكذب فيه، فكذلك في حق الله تعالى. الآن هناك إشكال، يعني كل الأوامر والنواهي أصله جعلية وضعية، ليس يعني لا علاقة بالعلم، يعني كيف نقول هذا؟ طيب يعني نحتاج إلى شيء آخر، يعني جميل، يعني مثل يعني للتقريب أقول، يعني مثل إرادة مثلا. أحسنت. فالأمر إخبار بما يريده الله تعالى لمن يطيعه ولمن يعصيه، فهذا هو الأمر. يعني فيكون الأمر منتظما على هذا، صح؟ يعني إذا نقيس العلاقة بين العلم والإرادة على العلاقة بين الإرادة والكلام، كيف؟ يعني لأنه إذا كان مريدا يعني كأنه يجب أن يكون حادثا. ما هو الذي يجب أن يكون حادثا؟ المراد، صح. طيب المراد حادث، والله تعالى يخبرنا عن مراده. الأمر يعني الحكم ليس بحادث، صح، وهو من جهة المراد الله تعالى. الحكم ليس المراد، الحكم الدلالة على مراده تعالى، لأننا نقول عندي صح. طيب معلش، ممتاز. الآن عندي أنا اقتضاء، فلنقل إن الحكم عينه هو الاقتضاء. طيب فلنقل الوجوب سيلزم عنه ما شيء، ما هو أن من فعله يدخل الجنة. طيب فالآن هذا الأمر الانتقال من هذا إلى هذا، فالله تعالى مريد، لأنه من آمن، يعني فلنقل الوجوب هنا الإيمان، هذا سيكون هذا، فالذي يفعل هذا سيدخل الجنة. إذن الوجوب هنا إخبار عن الإيمان، عن أن الإيمان هكذا، أو آسف هكذا. فالوجوب اقتضاء، لأن بغض النظر عندي اقتضاء وعندي لزوم، تلازم بين الأمرين، صح؟ الله تعالى مريد أن من آمن يدخل الجنة، ثم أخبرنا سبحانه وتعالى عن هذه العلاقة بهذا الذي سميناه أمرا، فبناء على هذا دلالته هذه الدلالة قديم، كما أن علمه تعالى بهذا التلازم قديم، كما أن إرادته تعالى قديم، فالله تعالى عالم بما يريد مخبرا عما يريد. أنا قلت هذا، يعني نحن نقيس العلاقة بين العلم والإرادة على العلاقة بين الكلام والإرادة. لا، نقيس الكلام على العلم. يعني نفس العلاقة بينهما. لكن الأول شيء الإرادة، ثم العلم، ثم الكلام. فالله تعالى متكلم على ما يعلم، صح؟ فتعلق الإرادة، ثم تعلق العلم، ثم تعلق الكلام. يعني باقي كلامكم صحيح، بس أنا ما فهمت الذي ذكرتموه. لذلك إذا قلنا أن الوجوب عبارة عن إخبار الله تعالى أن الإيمان يدخل الجنة، فمجرد الإخبار ليس الاقتضاء. لأن إذا تذكر سيدي الإمام الرازي أرجع الأمر والنهي وكله إلى الخبر، صح؟ تذكرون في المسألة 50 بين الخبر وبين الطلب، يرجع الكل إلى الخبر، يرجع الأقسام جميعا إلى الخبر. هذا الذي يفعل يرجعون. الذي لا يرجع يقول هناك اقتضاء، طيب، وهذا الاقتضاء عينه اقتضاء هو راجع إلى هذا الأمر، أو أن هناك اقتضاء، لا، ليس بضرورة رجوعه على فكرة، إنه مثلا الإيمان الجنة، هناك اقتضاء وهناك عاقبة لهذا الاقتضاء، فهذا الأمر اختاره تعالى وهذا الأمر اختاره الله تعالى. والله أعلم. فالأمر في الحقيقة إذا قلنا هو اقتضاء بهذا الاعتبار. طبعا يعني المسألة حقا فيها جزئية لا أريد أن أدخل فيها، لأنه إن شاء الله يعني نأتي إليها في وقت آخر. طيب، هنا مسألة الكلام النفسي، يقول الإمام رضي الله عنه الكلام النفسي يمتنع فيه الكذب. يقول حتى في حال الإنسان الكلام النفسي يمتنع فيه الكذب. بعض علمائنا رضي الله عنهم قالوا أنا استدل على الكلام النفسي بأنه يجوز الكذب في النفس، صح؟ نعم بالضبط، الحكم الذهني، وهذا كلام. نعم صح، أنا أقول والله أنا أعلم أنه ليس هناك قطة في هذه الغرفة، أقول لا هناك قطة في هذه الغرفة، أقول ذلك في نفسي مثلا. الكلام النفسي هو الصوت في الداخل هيك يعني، ليس صوتا الداخل هو الصورة. نعم بنفسنا مثلا، ما هو هذا الذي نريد أن نعرفه، ما المعرف؟ طيب فنعم، بغض النظر هذا الذي يسمى صوتا داخليا معناه ليس بصوت، هذا الأمر مثلا الفعل يزرد الدفع الذي فعله مثلا، ويقول في نفسه أنت لم تفعل هذا، أنت لم ليس عيب جحودا أو إقرارا. نعم. نعم. نعم نعم نعم، هذا كلام، هذا كله من باب الكلام. الأمر فقط هناك مرتبتان، مرتبة ترجع إلى الإرادة، أنا أقول هناك قطة في هذه الغرفة في نفسي، هذا الأمر راجع لإرادتي، صح؟ وهناك مرتبة أخرى حقا تكون راجعة إلى العلم، يعني أنت هناك شيء تعلمه، فتحديث نفسك به أمر تلقائي تماما، وهذا الأمر يحصل لنا، وبعض الناس منا يسبقه لسانه. ماذا يعني سبق اللسان أصلا؟ أنك أنت كلامك النفسي يعني قوي فيك لدرجة أنه مباشرة لا تتحكم فيه، فلذلك أصلا الكذب بحاجة إلى ملكة، صح؟ ليس كل الناس يقدر على الكذب. بالضبط، يعني لابد أن يكون عندك هذه الملكة حتى تكون كاذبا. وفعلا الكذب يعني تفكير زائد، يعني تركيب، هو باب التركيب. من غير هذا التركيب هناك مرتبة ما في الكلام هي حقيقة الكلام النفسي، وهذه لا تكون إلا صدقا، لا تكون إلا راجعة إلى العلم. الآن حتى في العباد هذه موجودة، يعني قد نجد هذا، لأنه إذا تعطي شخص دواء، صح؟ دواء معينا، ثم تسأله والله عن بعض أسراره، سيجيبك بكل صدق، وهذا يعني موجود في الناس. فإذا كان كذلك، كأنه الناس إيش الصوديوم، إذا كان كذلك فنعم، إذن هناك كلام نفسي حق يعني حقا، لكن بهذا الدواء أنه يعني الجزء الذي فيه الكذب في الدماغ عطلته اشتغاله، سبحان الله ثبطته، ففي حال تثبيطه لا يتكلم إلا الصدق في هذه الحالة. أي حالة؟ أن تعطيه هذا الدواء. يعني سمعنا استنطاق يعني. نعم استنطاق استنطاق استنطاق يعني يستعملون المخابرات في هذه الأشياء استنطاق يعني هذا الشيء لكن بمواد معينة يعني ماذا؟ نفس المخابرات خمينة المخابرات يستعملون يا لطيف أو حتى مثلا التنويم المغناطيسي طيب قال وعلى الجملة الكذب في كلام النفس محال وذلك يحصل الأمن عما قالوه وقد اتضح بهذا أن الفعل مهما علم أنه فعل الله تعالى وأنه خارج عن مقدور البشر واقترن بدعوى النبوة حصل العلم الضروري بالصدق وكان الشك من حيث الشك في أنه مقدور للبشر أم لا فأما بعد معرفة كونه من فعل الله تعالى فلا يبقى للشك مجال أصلا البتة بقي أمر واحد في يعني حتى لا أخرج لأن كلام الله تعالى غير مخلوق فيمتنع فيه الكذب وهذا يظن مررنا عليها صح لأنه لو كان بعض لو جاز الكذب فإما أن يكون كله فلا يكون صدقا أبدا وهذا باطل بالمشاهدة أو بعضه فيلزم الترجيح فيكون الكلام مخلوقا صح يعني الله أعلم نعم قال فإن قيل فهل تجوزون الكرامات؟ قلنا اختلف الناس فيها والحق أن ذلك جائز فإنه يرجع إلى خرق الله عز وجل العادة بدعاء إنسان أو عند حاجته وذلك مما لا يستحيل في نفسه لأنه ممكن ولا يؤدي إلى محال آخر فإنه لا يؤدي إلى بطلان المعجزة لأن الكرامة عبارة عما يظهر من غير اقتران التحدي به فإن كان مع التحدي فإننا نسميه معجزة وتدل بالضرورة على صدق المتحدي وإن لم تكن دعوة فقد يجوز ظهور ذلك على يد فاسق لأنه مقدور في نفسه هل الكرامات يعني درجة الموجزة الخلاف موجود بعضهم قال نعم بعضهم قال لا المقرر أنه نعم يجوز أنا نفس الشيء إذا كان خارق العادة كيف نثبت التفاوت بين الكرامة والموجزة حتى لو كان مع اقتران تحدي لا أنا أسمع موجزة التفاوت يعني ماذا؟ بناء على سؤالي وجدت بخلق ما فهمت نعم نحن نفرق بين الكرامة والمعجزة بناء على تحدي اقتران التحدي سؤالك يعني من نوعية من نوعية الكرامة يعني هل يصل إلى إحياء الموتى هم يعني قالوا ليس هناك مانع في النصوص الشريفة لذلك نعم من هذا الباب لا تمييز الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله تعالى قال لا تصل المعجزة لا تصل الكرامة إلى هذا بل تكون باب إجابة دعاء أو تسهيل أمر يعني. هو لم ينكر الكرامات لا بل قال قولا الإمام الجويني في الإرشاد يقول إن الأستاذ الإسفرايني يقول قولا قريبا من قول المعتزلة لكن ليس هو نعم سيدي سلمان لماذا هذا القول عند الماتريدية لا طب هي مسألة أن القرآن غير مسموع أن كلام الله غير مسموع ماذا كذلك لا هو لكنه هو أذكر تلميذ الإمام الباهلي رحمه الله ورضي عنه فهو يعني يعني الإمام الباهلي تلميذ الإمام الأشعري رضي الله عنه يعني يمتنع أن يكون ماتريديا متنكرا يعني بصراحة تزبطش نعم متنكر لا في الكلام هو إمام محقق يعني محبه جدا جدا. كلامي يعني. محقق يختار عن دليل. مش شو يتقيد المذهب. يعني أنا أرى هكذا على مثلا. يعني أحب إلينا من العين. لما يشعر التعسف في نفوسهم. المهدي على مذهب الشافعي. هو الإمام الشعراني رحمه الله إيش مذهبه كان؟ شافعي. والله؟ شافعي. بس عند الترجمة يكتبون الإمام الشعراني عبد الوهاب الشعراني الحنفي. أنا استغربت أول ما رأيته ثم بحثت فوجدت أنه منسوب إلى قبيلة بني حنيفة. حنيفة. كثير من الأئمة عندهم نسبة حنفي يعني في احتمال أنهم يعني منسوبون إلى لكن يعني دعوة أن المهدي يكون حنيفيا يعني من والله يعني بمعنى سيوافق يعني على الرأي يعني ليس هو يتبع لمذهبه ويجتهد ويصل إلى ما يصل إليه من آرائه سيوافق على كلامه اجتهاده ليس بمعنى هو الإمام الرباني ذكر هذا عن إمام إبراهيم فارس واحد فارس يعني اسمه كان فارس نعم ابن كمال لا ليس فارس فلان فارس يعني ذكر عنه وأبطل هذا القول يعني فقط عند أه صح. أنا ظننت إنه هذا قول الإمام الشعراني لذلك أصلاً أنا تكلمت عليه إنه هو سيكون إن المهدي سيكون حنيفياً لكن الشيخ الشعراني رحمه الله يقول إن المهدي سيحارب أهل المذاهب الأربعة فلذلك كتب كتاباً في أصول الفقه على يعني مستقلاً كأنه الإمام الشعراني سيحارب يعني سيحاربه أهل المذاهب سيتعصبون أو الله أعلم لا أذكر أنه قال في المهدي في عيسى في عيسى قالوا انه يكون حنفيا ليس مالي معقول حنفي عيسى طبعا ليس انه يحكم بالمذهب الحنفي النبي يعني لا يحكم عشان هيك الالباني لما رد عليه ولا يحكم بالمذهب الحنفي ولا بالنصرانية يا باي مشكلتي هو كان يظن انه يحكم بالمذهب التيمية استغفر الله الباني يتكلم استغفر الله العظيم. طيب طيب نكمل. قال فإن قيل فهل من المقدور إظهار معجزة على يد كاذب؟ قلنا المعجزة المقرونة بالتحدي نازلة منزلة قوله تعالى صدقت وأنت رسولي، وتصديق الكاذب محال لذاته، وكل من قيل له أنت رسولي صار رسولا وخرج عن كونه كاذبا، فالجمع بين كونه كاذبا وبين ما ينزل منزلة قوله أنت رسولي محال، لأن معنى كونه كاذبا أنه ما قيل له أنت رسولي، ومعنى المعجزة أنه قيل له أنت رسولي. فإن فعل الملك على ما ضربنا المثال به كقوله أنت رسولي بالضرورة فإن فعل الملك على ما ضربنا المثال به كقوله أنت رسولي بالضرورة فاستبان أن هذا غير مقدور لأنه محال، والمحال لا قدرة عليه أصلا، صح؟ فهذا تمام هذا القطب، فلنشرع في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات ما أخبر عنه، والله أعلم. سعيد في حواشي تهذيب المسيح ذكر على من أحسن هذه العبارة لا قدرة عليه، وقال من ينبغي أن تجتمع مثل هذه العبارات ونقول لا تتعلق القدرة به أو شيء يعني لا يهم نقصا. نعم. هو إن كان صحيحا في نفس الأمر ولكن لا يهم النقص. وبعض الناس يعني عندما يعرض عليهم هذه المسألة لأول مرة يعني سينزعجون، هم ينزعجون أصلا لأنهم يرون أنه كيف تقول لي شيء لا يقدر الله تعالى عليه. بارك الله فيكم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.